سيبقى للأبد قصة تروى وتشجي من رواها، قصة من لهفة أو من طموح طوى للعلي إلى عالي سماها من رفاها. كانت الرحلة في جنح الليالي، كانت الرحلة في ثقل الجبال، كانت الرحلة إرهاق وصبر وعظيم من دموع ومآزل النفاس. الجميل وهنا في آخر السكة لاحا.